الحمد لله نصر عبده وأنجز وعده وهزم الأحزاب وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وبعد، من أنواع الردة في كتاب الله عز وجل قول الله تعالى في سورة النساء الآية 39 بعد 100: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. هذا نوع من أنواع الارتداد عن الإسلام، وهو الجلوس مع قوم يستهزئون بكتاب الله، أو يكفرون بآيات الله، أو ينتقصون شرع الله، أو يتخذون دين الله غرضا، رماية وطعنا وسخرية وازدراء. قال تعالى: حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. وأي مما أنزل الله عز وجل عليكم في الكتاب، الكتاب المنزل وهو الفرقان، القرآن الكريم الذي فرق الله تعالى به بين الحق والباطل. وقد نزل عليكم في الكتاب، هذا من التنزيل أي من الوحي الذي أنزله الله تعالى على نبيه عليه الصلاة والسلام، أي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، أي هذا حق وليس باطلا، أي هذا صدق. قد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها. الكفر بآيات الله قد يكون قولا وقد يكون عملا. أقوام يكفرون بآيات الله نطقا باللسان، والكفر أنواع كما ذكرت لكم: الكفر كفر الإباء، كفر التولي، كفر الإعراض، كفر النفاق، وكفر الجحود، وكفر الاستحلال. يقول العلامة ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى في المجلد الثالث الصفحة 67 بعد 200، يقول: ومن حلل الحرام المجمع عليه وأحل، فمن حلل الحرام المجمع عليه وحرم الحلال المجمع عليه وبدل الدين المجمع عليه الذي أجمعت عليه الأمة، قال: كان كافرا مرتدا باتفاق المسلمين. لم يختلف العلماء في هذا، النص واضح في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال عليه الصلاة والسلام، الحديث عن أبي الدرداء وروي عن سلمان موقوفا وله حكم المرفوع، خرجه الحاكم: ما أحل الله في كتابه فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو، فاقبلوا من الله عافيته، فإن الله لم يكن لينسى شيئا. ثم تلا قول الله تعالى: وما كان ربك نسيا. إذن الحلال بين والحرام بين، ما حل الله في كتابه فهو حلال، وما حله النبي عليه الصلاة والسلام فهو حلال، وما حرمه الله تعالى في الكتاب فهو حرام، وما حرمه الرسول عليه الصلاة والسلام في السنة فهو حرام. قال عليه الصلاة والسلام: ألا وإني أحرم مثل ما حرم الله. إذن النبي عليه الصلاة والسلام تحريمه وحي من الله، لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. ألا وإنما أحل الله ورسوله حلال وما حرم الله ورسوله حرام. يعني وردت يعني عدة آثار في هذا الباب. وعدي بن حاتم الطائي دخل على النبي عليه الصلاة والسلام، حديث رواه الترمذي والبيهقي والحاكم وابن عبد البر وهو صحيح الإسناد، صححه الحفاظ. دخل عدي بن حاتم الطائي وقد دان بالنصرانية قبل الإسلام وفي عنقه صليب، قال له النبي عليه الصلاة والسلام: اخلع عنك هذا الوثن. فخلعه فألقى إليه وسادة فجلس، فسمعه يقرأ: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قال: يا رسول الله ما كانوا؟ في رواية: ما كنا نعبدهم. قال: ألم يحرموا عليكم الحلال فتحرمونه؟ قال: بلى يفعلون. في رواية: فاتبعتموهم في ذلك؟ قال: بلى. قال: ألم يحل لكم الحرام فتحلونه؟ قال: بلى. في رواية: فاتبعتموهم في ذلك؟ قال: بلى يفعلون. وفعلنا كذلك كما قال. قال: فتلك عبادتكم إياهم، عبادة التحليل والتحريم، هذه من خصائص الله. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها. الآيات العقائدية أو الآيات التعبدية أو الآيات التشريعية، معناه استهزأوا بربوبيته أو بإلهيته أو بحاكميته أو بذاته أو أسمائه وصفاته وأقواله وأفعاله وشرعه وحكمه وأمره أو رسوله أو سنة نبيه. هنا يجب على المسلم ألا يقعد مع هؤلاء القوم الطاعنين الناكثين المتمردين، سواء كانوا كفارا بالأصالة أم مرتدين. عفوا. أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها. الاستهزاء بدين الله ناقض من نواقض الإسلام بالإجماع، وقد بينا الحكمة في عدة حلقات. فلا تقعدوا معهم، نهي يقتضي التحريم. لما؟ لأنه ناقض من نواقض الإسلام، لأنها ردة عن الإيمان. فلا تقعدوا معهم، هذا هو الأمر الإلهي، يعني تنكر عليهم ولا تجلس معهم وتغضب لله عز وجل ولا تجلس مجالس الكفر حتى يخوضوا في حديث غيره. يخوضوا في حديث غيره، يبدلوا الكلام، يغيروا الموضوع. إن كانوا كفارا فكفار، وإن كانوا مرتدين فمرتدين. قال تعالى في من جلس معهم وسكت عنهم وأقر، أو بعدم الانتقال وعدم هجرانهم، قال: إنكم إذا مثلهم، أي حكمكم حكمهم، أي أنتم وهم كفار أو مرتدون. هذه هي الردة، الردة التي تحدثنا عنها اليوم. قال الله عز وجل بعد تبيان هذا الحكم أنهم مثلهم في الكفر والردة، قال: إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. والله عز وجل حكم على الكفار والمرتدين أيضا بالنار، فالله جامعهم جميعا يوم القيامة في نار جهنم بسبب كفرهم وتواطؤهم على هذا الناقض والطعن، وعلى هذا الارتداد، وعلى هذا الكفر وهذه السخرية. نصرنا الله وإياكم عليهم.